أما الكلام في مقدمة الواجب يقع في نقاط الأولى في تحديد محل البحث. في هذا البحث صياغتان، الأولى هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ الثاني، هل يوجد ملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته أو لا؟ وعلى الصياغة الأولى لا يكون البحث أصوليا بل فقهيا. فإن إشارة بين المسألة الأصولية والفقهية هو أن المسألة الفقهية تحدد الحكم الشرعي مباشرة مثل شرب الخمر حراما، الصلاة واجبة، القول نجس، هذه المسائل تنظر مباشرة وتحدد مباشرة الحكم. وهكذا قولنا مقدمة الواجب واجبة أو لا ناظر لتحديد الحكم الشرعي وهو وجوب المقدمة وعدمها فتكون فقهية. وهذا بخلاف المسألة الأصولية، فإنها لا تنظر مباشرة في الحكم الشرعي، بل تنظر لأمر آخر نتيجته استنباط الحكم الشرعي، كقولهم كقولنا خبر الثقة. فإن هذا ليس بنفسه حكما شرعيا، الحجية ليست حكما شرعيا مرتبطا بالعمل، فإذا أنه تقع في طريق استنباط حكم الشرعي فحرمة الحقيقة والصورة خلاصة من الأول والآخر. على الصياغة الأولى مسألتنا تكون فقهية، بخلافه أو إذن على الصياغة الأولى مسألتنا فقهية بخلافه إذن من الأول والآخر مسألتنا على الصياغة الأولى فقهية بخلافه على الصياغة الثانية. فإن الملازمة ليست حكما. غير أنه يستنبط منها حكم شرعي، فإنه لو قلنا بثبوت الملازمة فسوف نستنتج وجود تحضير الجواز للحج أو استطاعة الطائرة أو هذا مطلب، هذا مطلب كتبته في النص الأول. وحصلت أنه توجد صياغتان لمسألتنا، على الأولى تكون مسألتنا فقهية، على الثانية تكون أصولية. وطبيعي مهما أمكن طرح مسألتنا بشكل أصولي هو أولى، هذا من الأصول. ومطلب ثاني في هذه النقطة الأولى أذكره، هو أنه ليس المقصود من وجود المقدر المقصود عنه هو الوجوب العقلي بمعنى اللابدية، فإن هذا لا يستحق البحث إلا إشكال في لابدية إتيان بالمقدم عقلا لتحصيل فيها. هذا ما فيه، وإنما مقصود من الوجوب، من وجوب مقدمة، هو الوجوب غير الشرعي. الشرعي حينما نقول إن مقدمة الواجب ليست واجبة، لا نريد من قولنا ليست واجبة أنه عقلا يجوز تركها. ألا ألا يا إخوان، هذا ما محتمل. طالب الأول وهل أنا هذا المقصود؟ أول لما يقرأ مقدمات فمحال يقرأ أو ما أدري بناء هكذا. إنه مقدمة الواجب ليست واجبة، يعني ليس مقصودنا حينما نقول مقدمة الواجب ليست واجبة، ليس مقصودنا أنه لا يلزم الإتيان بها عقلا، هذا واضح الوصف. عقلا يلزم الإتيان بها، ولكن لا وجوب شرعي لها. وقد تقول إذا كان عقلا لزوميا إذا كان الإتيان بها عقلا لزوميا فما الفائدة؟ الثمرة عقلا لزوميا فما الفائدة؟ الثمرة عقلا لزوميا فما الفائدة؟ الثمرة من البحث في ثبوت الوجوب الشرعي وعدم ثبوت الثاني عقلان يلزم تحضير بطاقة الطائف. سواء حصل موجود شرح موجود أو ما موجود شيء شنو الفائدة؟ هل تقول هكذا؟ وجوابه إن هذا سؤال، إن هذا سؤال، ولأجله تحير الأصوليون في بيان الثمر لهذا المسألة المطولة والعميقة والمهمة. لا تفهم المطولة العميقة والمهمة، فليه يحتارون، فليه يحتارون يحتار الأصولي في تبيان الثمرة، لأن شنو هاي الثمرة ما تقول لي على أي حال. هذا إن شاء الله نقطة من النقاط تجينا مستقلة في البحث. ها فإذا فرض على أنه ثمرة ما قدرنا نبين بل تصير رياضة توجب مع الواجبة قدم المسيح الترحيل حلوه وقال أخليك واجبة ماذا من باب المقدمين من باب يعني هذا الوصول المبسط. إذا عدلناها نفس السؤال فالمسى مرتين كما وأنه نريد بالوجوب الشرعي للمقدمة الوجوب الشرعي التبعي، ونقصد من التبعي أحد أمرين، فإما أن يفسر بأن المقدمة وجبت شرع تجب شرعا لا لشيء سوى تمكن من ذلك. تمام النكتة هو الوصول والتمكن من ذلك. وجوب المقدمة بالتالي هذا أي وجبت تبعا لوجوب المقدمة. وجوب المقدمة هو المقصود الأصيل والمطلوب بالذات، والمقدمة مطلوبة لأجل أجل التوصل إليه إلى ذلك. إما هناك ضيف التفكير، وإما أن يفسر بالوجوب الارتكاز في مقابل الوجوب الفعلي التفصيل بمعنى أن المقدمة لما لم تشتمل على مصلحة مستقلة فلرب المولى يغفل عنه، ولكن لو انتفت إليها دعوه. وجوبها قد لا يكون ثابتا في الفعل وعلى نحو التفصيل، إنما لو انتفت إليها لأوجبها. لا سمو قدس احنا سلام هذا ما تبقى حتى المولى الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله مثلا لو التفت إلى بطاقة الطائرة لأوجبها لو سألنا بلي، لكن إذا التفت. لكن المقدمة قد ليست في ذهنها الآن، لا يوجد. لكن هذا ما ينافي على أنه، لكن بطاقة طائرة ولا أخرى أو شيء من بطاقة طائرة هم قال حضروها ما قال، لو التفت إليها ماذا؟ لا أوجد. فهذا المقصود ماذا من وجوب التبع؟ هذا وجوب التبع. هذا أفرغ من النقطة الأولى، حصيلتها شنو صار حصيلة النقطة؟ هاي المطالب بينتها في النقطة الأولى أفرغ. مقصودنا من الوجوب مع شرح البحث له صياغتان، على الصياغة الأولى يكون فقهي، على الصياغة الثانية أصول. ومقصودنا من الوجوب المقدم الشرحي للعقل، إذا العقلي مما لا إشكال فيه يبقى الثمرة شنو؟ قلنا هذا بعدين. كما أنه مقصودنا من هذا الوجوب الشرعي التبعي، والتبعي له تفسيران، إما بمعنى أنه وجبت المقدمة لا لشيء سوى التوصل للمقدمة، أو بمعنى أنه ماذا قد يفصل المولى عن المقدمة لكنه لو التفت إليها لأوجبها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تقسيم المقدمة إلى الجزء والشرط وغيره. إنه يمكن تقسيم المقدمة باعتبار قيد والتقيد إلى ثلاثة أقسام. ألف، أن يكون قيد والتقيد معا داخلين في الوقت فيسمى ثالثة الجزء نظير الركوع. فإن الصلاة اعتبر فيها تقيد بالركوع كما وأن الوجوب النفسي شامل بذات الركوع لا للتقيد فقط، لا لنفس الركوع كان. ويسمى ذلك بالمقدمة الداخلية، اصطلح على جزء بالمقدمة الداخلية. أن يكون التقيد داخلا في الواجب دون نفس الفعل، ويسمى ذلك كما هو الحال في الشرع. فإن التقيد بالوضوء معتبر الحكم، ولكن نفس الوضوء لم ينصب عليه أمر النفس المتعلق، فات الأمر النفسي المنصب على الصلاة ما يشمل نفس الوضوء، إنما يشمل ماذا؟ تقيد بالوضوء. فلذلك صار الوضوء شرط. الفرق إذن يا أخوان بين الشرط بين الجزء ماذا راح يصير؟ هو في باب الشر القيد يكون خارجا، بمعنى ان الامر النفسي المتعلق بالواجب لا يشمل ذاك الامر النفسي، لا يشمل بخلافه في الجزء، فان الخير والتقيد معا داخل امر الصلاه يشمل ذاك. فالجيم ان يكون القيد فرض ان شاء الله وقد يصبحنا على مقدمة خارجية، أحد أفراد المقدمة الخارجية هو في الحقيقة ولا في الحصر المقدمة الخارجية، ذلك ما أستد على هذا إيه؟ في أن يكون القيد والتقيد معا خارجين من الواقع، ما هو الحال في الذهاب الى الشروط مقدمة لشراء او التقاء السلم مقدمة للكون أو تحضير البطاقة، بطاقة الطائرة مقدمة للحق، هذه المقدمات لا هي مختبرة في نفس الواجب، دخيلة في نفس الواجب، مقومة لنفس الواجب. عليكم السلام ورحمة الله. كما وأنه التقيد بها لم يعتبر، لم يعتبر شيء، وقد يصطلح على ذلك بالمقدمة العقلية، فقط لازم عقلا هذا تقسيم للمقدمة. أما الاسم الثالث فلم يقع محطا للمسلم، فبناء على وجوب المقدمة يكون القسم الثالث يكون شنو؟ واجبا بلا، وهو القدر الاختيار. وإنما الإشكال وقع في القسمين الأولين، طيب الآن عنوان صغير الإشكال في القسمين، الإشكال في القسمين والإشكال في القسم الأول أي الجزء وقع من ناحيتين، أولى إن الجزء هل يمكن أن يكون مقدمة أو لا، ثاني لو أمكن أن يكون الجزء مقدمة، لو أمكن فهل يمكن أن يتصف بالوجود غيري أو لا؟ تكرر كان من ناحية الأولى ماذا؟ أنا أصلا مقدمة يمكن ولا جزء هل يمكن أن يكون مقدمة ولا ناحية الثانية أنه لو كان مقدمة هل يمكن تتصف الوجوب الغير أولى؟ أما الناحية الأولى فقد يقال إن الجزء لا يمكن أن يكون إذ المقدمية تستدعي الاثنينية ولا اثنينية بين الجزء وبين ماذا؟ واجب كل دام الركوع والسجود والقيام و هو عين ال هو عين ال كل عين الصلاة خارجان ولا تغاير لكي يكون أحدهما مقدمة للآخر وأجاب الآخر عن ذلك بأن الجزء يمكن أن يغاير الكل فإن الركوع إنما يكون حين الصلاة لو لوحظ بشرط انضمام لبقية الأجزاء فأما إذا لوحظ لا بشرط من هذه الناحية فلا يكون عين الصلاة المغايرة كان متحقق بين الجزء والجزء فإن الجزء يكون كلا يكون هو الكل ويكون جزءا لا كلا لو لوحظ لا بشرط فالمغاير موجودة هكذا ذكر الآخر ويرده أن هذه المغايرة هي مغايرة اعتبارية وواضح المقدمية تحتاج إلى مغايرة خارجية لكي يكون أحد الوجودين الخارجيين مقدمة للوجود الخارجي أما مع وحدة الوجود الخارجي ومجرد التعدد الاعتباري لا يكفي. هذا كله من الناحية ماذا أولى. وأما من الناحية ثانية بمعنى أنه لو سلمنا كفاية صغائر الاعتبار فقد يقال بعدم إمكان اتصاف الأجزاء للوجوب الغيري. فكما قد قول رب العالمين اللهم صل على محمد وآله.